أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله عن ابن جريج. وفيه نظر، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديما وناديما، يعني مستمر عليه صلى الله عليه وسلم لا ينكسر. كان عمله ديما، يعني مستمر على عمل الذي يستطيع يأتي به باستمرار. كلمة المطر الديما المستمر على حد سواء، المطر إذا استمر ينزل متساميا يقال ديما. وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته فجميع أعماله، يعني أثبته يعني استمر عليه، إذا عمل عملا أثبته استمر عليه فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أقواله. اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الصحابة عن ابن عباس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أنفق فيه، فلا أبيع شيئا إلا رمضت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأحسبت للسلف المجذبة من المفسدة ولوقت الغلاء من الضبط، فاستعددت له من الضبط. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء، قال: لاستندت ما يكون من الشر قبل أن يكون، واتقيته، ثم أخبر أنه إنما هو نذير، وبشير، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات. كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.